يوجد جوابان للشيخ الآخر وجواب ثاني ماذا؟ للشيخ الأنصاري. أجاب الآخر عن هذا لأنك قلت أن مفاد فأكرمه وجوب ماذا؟ خاص، وليس هو الوجوب الكلي. تباطل. فإن مفاد الهيئات، مفاد هيئة فأكرم، أصل الوجوب الوجوب الكلي لا الوجوب الجزئي. فإن مفاد الهيئة إنما يكون جزئيا بأي سبب وبأي منشأ. النقطة شنو؟ ليش يصير جزئي؟ ما نقول كلي. لأن خصوصية الإنشائية مأخوذة ويا في مفاد الهيئة، يعني في المعنى المستعمل فيه. فالمعنى المستعمل فيه شيء يصير الوجوب ويا من ويا هالخصوصية الإنشائية. فلأجل ذلك سوف يصير الوجوب جزئيا. المنشأ هذا أنا قاعد أبين لك المنشأ حتى أبطل المنشأ. المنشأ لكون مفاد الهيئة جزئيا ما هو؟ منشأ هذا عن خصوصية الإنشائية تكون مأخوذة ويا في المعنى المستعمل. يعني استعملنا فأكرمه في من استعملناه في الوجوب ويا من وهي خصوصية الإنشاء. إذا هيك قلنا راح يصير المعنى ماذا؟ جزء. أقول ليش يصير المعنى جزء؟ ليش يصير المعنى جزء؟ لأن الإنشاء معناه شنو؟ الإيجاد. إنشاء يعني إيجاد، والإيجاد عين الوجود. إيه الإيجاد، إيجاد زيد عين وجود زيد، والوجود دائما متشخص. الشيء ما لم يتشخص كل لم لا يوجد. كل شيء موجود لابد متشخص. الآن أنا موجود لابد متشخص، هذا إذا موجود كل شيء موجود متشخص. فبالتالي خصوصية الإنشاء مستدعية علما للتشخص. ماذا أكررت إياه؟ ترى هاي النقطة ما مبينها الآخر. أريد أبين لك ليش خصوصية الإنشائية إذا مأخوذة في المعنى المستعمل فيه شي يصير المعنى المستعمل فيه جزئي. ليش؟ لأن الإنشاء معنى الإيجاد، الإيجاد عين الوجود، إيجاد زيد عين وجود، والوجود مساوق وملازم لمن؟ للتشخص. فإن الشيء ما لم يتشخص لا يصير لا يكون موجود. والمسألة وجدانية، كل شيء موجود لابد متشخص، ما يصير الموجود كلي. إيه مسألة وجدانية ما يحتاج تيجي قاعدة. طب والمسألة وجدانية، كل شيء موجود لابد متشخص، ما يصير الموجود كلي. إيه مسألة وجدانية ما يحتاج تيجي قاعدة تطويل بالعطايا. فبالتالي خصوصية الإنشائية تستدعي التشخيص. فلو كانت مأخوذة في المعنى المستعمل فيه فيصير المعنى ماذا؟ معنى فأكرمه مفاد الهيئة الوجوب الخاص الجزء. ولكن الآخوند رحمة الله عليه يقول في مقام الجواب خصوصية الإنشاء غير مأخوذة. بالمعنى المستعمل. وإلا لو كانت مأخوذة شيلزم خصوصية الإخبار أيضا مأخوذة في المعنى المستعمل. تلتزم أمثل لك بمثال حتى أشوفك تلتزم يا ولا. لو قلت لك هكذا إن جئتني جئتك، إن أكرمتني أكرمتك، هاي إخبار بعد أكرمتك مو إنشاء. هنا مفاد أكرمتك إكرام الخاص، وأصل إكرام أصل هذا أصل إكرام. مفادها أصل الإكرام، الإكرام الخاص. فلو كانت خصوصية الإنشاء دخيلة فلتكن هنا خصوصية الإخبار أيضا دخيلة في مفاد هيئة شنو أكرمت. أنت تقول لي إيه تشاكوا بيها، إيه تشاكوا بيها، خلنا نقول قل لك ما يلتزمون مفاد الخبر دائما شي يقولون كلي. أكرمتك مفادها كلي، أصل الإكرام مفاد. مفاد الخبر كلي، كلهم يلتزمون به الشيء. فلذلك الآخر يشكل عليهم يقولهم أنا لا يكاد ينقضي تعجبي منكم، لماذا تقولون مفاد هيئة الإنشاء جزئي ومفاد هيئة الإخبار كله؟ إذا خصوصية الإنشاء دخيلة في المعنى المنشأ هل تكون خصوصية الإخبار دخيلة في المعنى المخبر عنه؟ ويصير كلا المعنيين كلا المفادين جزء، مع أنه لا تقول المفاد الخبر جزء. وهذا الكلام نفسه ذكر الآخوند إذا تتذكرون وين ذكره في أول الكتاب إذا واحد كان يدرس وياني في باب شنو الحروف. بعضهم قالوا معاني الحرف، معنى الحرف شنو جزئي، مثل من صرت من البصر. قالوا مفاد كلمة من شنو جزئي. يا بليش قالوا لأن كلمة من لوحظ معناها. معنى كلمة من شنو هو؟ معنى كلمة من شنو هو؟ الابتداء. لوحظ الابتداء شنو؟ آلة وحالة قائمة ديما، لم يلحظ مستقلا بل لوحظ حالة قائمة ديما، السير والبصرة بالطرف. هذا لحاظ الآلية في باب المعاني الحروف أخذ جزءا من المعنى المستعمل فيه لكلمة من، فصار معنى كلمة من جزء. الآخوند هناك رد وقال إش قال إش رد إذا تتذكرون؟ قال لحاظ الآلية كلحاظ الإخبار، لحاظ الاستقلال كلحاظ الاستقلالية، لحاظ الاستقلالية في باب الخبر، في باب الأسماء مو الخبر أقول اشتباه العفو، لحاظ الاستقلالية في باب الأسماء مثل السير والبصر لوحظة مستقلة، هذا جزء من المعنى ومو جزء من المعنى المستعمل فيه. قالوا ليس بجزء، وإلا إذا جزء دائما تصير معاني الأسماء شنو جزئي، مع أن معاني الأسماء كل مثل أستي معناه شنو الابتداء ما كل. فيتبين لحاظ الاستقلالية ليس بجزء، مع من المعنى المستعمل فيه. كذلك لحاضر هذا يتفرقون. والصحيح ايش قال هناك الاخنت؟ قال لحاضر الآلية والاستقلالية. هاي الجملة عريت التفسير من شؤون الاستعمال لا من شؤون المعنى المستعمل فيه. يعني شنو من شؤون الاستعمال؟ يعني في مقام الاستعمال قد ألحظ المعنى مستقلا قد ألحظه آلة للغير. فاللحاظ الآلة والاستقلال من شؤون الاستعمال لا من شؤون وقيود المعنى المستعمل فيه. معنى المستعمل فيه في كلمة من وفي كلمة ابتداء واحد وهو مفهوم ابتداء. ولحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية من شؤون الاستعمال. استعمال مرة على نحو الآلية ومرة على نحو الاستقلالية. مو المعنى المستعمل فيه مرة مقيد بلحاظ الآلية مرة مقيد بلحاظ الاستقلالية. لكن المطلب وين بين الآخر في باب الحكم. نفس الكلام يجي الآخر ويا اهنا في باب الإخبار والإنشاء. يقول خصوصية الإنشائية والخبرية خارج عن المعنى المستعمل. فالمعنى المستعمل فيه كلي وإنما خصوصية الإنشائية والإخبارية من خصوصيات الاستعمال. استعمالي مرة على نحو الإنشاء مرة على نحو الإخبار لا المعنى المستعمل فيه مقيد بالإنشائية والإخبار. فإذا المعنى كل خلص كلام الآخر. فبالتالي كلام الآخر مجموعة أريد أجمعها. أريد أجمع كلام الآخر حتى أبين جواب الشيخ الأنصاري. أريد أضغط كلام الآخر. مقدار اللي بيبين الآخر بشقد ترى مو كثير قصير. أقول هالمقدار في مقام الجواب على أنه أنا أقول مفاد فأكرمه كلي وليس بجزئي لأن الموجب لجزئيته ياهو خصوصية الجنوجنس إنشائية وخصوصية الإنشائية ليست دخيلة في المعنى المستعمل فيه. وإلا فيلزم أن تكون خصوصية الإخبارية دخيلة في المعنى المستعمل فيه. يعني يلزم معاني بل الجمل الإخبارية يكون ماذا جزء عن هذا لا يلزم. إذن خصوصية الإخبارية والإنشائية ليست من قيود المعنى المستعمل وإنما هي من خصوصيات الاستعمال. خلاص كلام الآخر خلاص. ثم بعد هذا الآخر ينقل جواب من أستاذ الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ايش قال؟ جواب مختصر الشيخ الأنصاري ونطبق العبارة. الشيخ الأنصاري شنو ايش قال؟ قال انت اشكالك وين في الأصلهم انت ايها المشكل؟ انت قلت مفاد الهيئة جزئي اشكالك وين؟ تفضل من اول شكر اشكالك في باب الاخبار يو في باب الانشاء جاوبني بالعجل في يا باب اشكالك في باب الاخبار ومفاد الخبر قلنا ماذا؟ كلي فاشكال ماكو اسكت بعد هناك ما عندك إشكال. إشكالك وين؟ في باب الإنشاء. قلت في باب الإنشاء المفاد شنو؟ جزء لعن خصوصية الإنشائية دخيل. صحيح. صحيح مفاد الإنشاء جزئي. يسلم الشيخ الأنصار. لكن بانتفاء الشرط حضرة جنابك إيش قلت يلزم ياهو ينتفي. أنت أيها المشكل إيش قلت؟ ينتفي ياهو قلت؟ شخص الحكم. مفاد هو هذا الوجوب الجزء. لا أصل الحكم. ومفهوم بعد ما راح يحصل. نحن نجيبك ونقول. نحن نجيبك ونقول. شيخ الأنصار قاعد يحكي. يقول انتفاء طبيعي الحكم هو من جهة كون الشرط علة منحصر من فوائد العلية الانحصارية. يعني لأجل أن الشرط علة وحيدة ومنحصرة في وجوب الإسلام من فوائد العلية الانحصارية ومن آثارها ينتفي أصلا للوجوب الخاص. ليش ينتفي أصل الوجوب؟ لأن تعال نقول الشرط علة منحصرة بعد ماكو غيره. إذا ماكو غيره علة لازمه كل الوجوبات. أصل الوجوب بعد للإكرام ينتفي لأن العلة الوحيدة والمنحصرة هي المجيء. مجيء إذا علة منحصرة فكل الوجوبات تنتفي. أصل الوجوب للإكرام ينتفي. خلص كلام الشيخ الأنصاري جوابه. فجواب الشيخ الأنصاري شنو صار؟ أن إشكالك ما موجود قويا في الإخبار، موجود في الإنشاء. مو إنشاء صحيح مفاد جزئي، مفاد فأكرمه هو الوجوب الخاص، لكن إحنا نقول بانتفاء الشرط ينتفي أصل الوجوب من يابر، من يابر، من باب أن الشرط علة منحصرة. إذا كان الشرط علة وحيدة ومنحصرة لازمه بانتفائه أصل الوجوب ينتفي. الشيخ الآخر شي يقول لي؟ الشيخ الآخر شي يقول لي؟ يقول لي أنت إيش قلت حضرة جنابك؟ إيش قلت والله؟ جوابك شنو؟ قلت صحيح صحيح مفاد الإنشاء شنو؟ صحيح مفاد الإنشاء جزئي. شلون تقول جزئي؟ شلون تقول شيخنا جزئي؟ لابد شو تقول لي شيخي الأنصاري؟ شو تقول لي؟ تقول لي أن بلي خصوصية الإنشاء شنو؟ دخيلة في المعنى. إذا هكذا قلت لي قلت لك يا شيخي لا يكاد ينقضي منك تعجبي، لا يكاد ينقضي منك تعجبي، إذ كيف تقول خصوصية الإنشاء دخيلة وخصوصية الإخبار غير دخيلة؟ لأن قال معاني الأخبار شنو قال هو سلم الشيخ الأنصاري شنو كلية. خلصنا بحثنا، خلصنا. بس أنا عندي ويفد حكاية ويا الشيخ الآخر، نص حكاية فد حكاية ربع حكاية ما أدري، هاي الحكاية اللي بعيد أقولها. بالتالي إذا طلعنا لي برا واحد طاحنا قال تعال بلي ها خير، قال الأخند شلون دفع الإشكال، شلون دفع الإشكال، هو الإشكال الثاني يقول صافت شي جانبي ترى قاعد أكرره، ترى شي جانبي قاعد أكرره. الإشكال شلون يقول؟ إشكال شنو الثاني يقول؟ أنه أنتوا تقولون المفهوم انتفاء طبيعي الحكم، سنخ الحكم، أصل الحكم، كلية الحكم، كلية الوجوب، مع أن الشرط إذا انتفى ينتفي الوجوب المعلق على المجيء، والوجوب المعلق على المجيء يا وجوب جزئي، لأن مفاد فأكرمه هو الوجوب الجزئي. أقصى ما ينتفي الوجوب الجزء للوجوب الكل. إذا المفهوم ما الآخر شنو أجاب الآخر في مقام جوابه؟ لا تطولها وهي لا تطول بعد مختصر مفيد. قال مفاج فأكرمه الوجوب الكل لأن خصوص أو ما يحتاج لأن خصوصية الإنشاء غير ده ماريد بالتالي الآخر ايش قال؟ مفاج فأكرمه جزئي مو ايش قال كلي يعني المعلق على المجيء ياهو الوجوب الكلي. طب فبانتفاء المجيء ياهو راح ينتفي فبانتفاء المجيء ياهو راح ينتفي وجوب الكل سنخ الحكم. اذا المفهوم ثابت خلاص فشلون انت ايها الاخر تنكر المفهوم من حيث لا تشعر ولا تلتفت اعترفت بالمفهوم بالتفسير شنو مش اقول اني ولا خلاص اشكالي هذا قاعد اقوله. بالتالي الاخون اعترف ان اذا الشرط انتفى ينتفي ياهو الوجوب المعلق عليه من على المجيء واضح اعترف فيه ولا والوجوب المعلق على المجيء يا وجوب وجوب الكل الطبيعي هذا معترف فيه لأن قال المنشأ بأكرمه مفاد هو أصل وجوب فبانتفاء فأكرمه المجيء يكون ينتبه أصل وجوب يعني سنخ الحكم ينتبه والمفهوم ثبت من حيث ماذا تريد أو لا تريد ثبت المفهوم. شايفت شلون فيما سبق وصلتنا مفهوم يتوقف على علية انحصارية علية انحصارية ما أدري ما يمكن إثباتها إذا المفهوم ما أكو نشوف سابق نجيب مفهوم ماكو يعني احتاج إلى علية انحصارية علية انحصارية ما نقدر نثبت ويستاسوت إنه ماذا من حيث لا تشعر هلي مفهوم أكو وطبق العبارة يعني المفاهيم ماذا اثنين رأي هو صرح بها فيما سبق في أول كتاب ايش صرح بل مفاهيم واحد إشكال ودفع الإشكال هذا لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم لا شخص لا نفس شخص الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية فإنه في القضية ماذا مفادها مثل شنقول لا نفس شخص الحكم في هذه القضية بل المدار على أصل الحكم أصل وجوب الإكرام مو وجوب الإكرام المعلق على المجيء لا أصل وجوب الإكرام إذا انتفى بانتفاء المجيء هذا مفهوم كيف يكون المناط هذا والحال وكان هاي الواو حالية وكان الواو حالية والحال أن الشرط في الشرطية في قولنا هذا الشرط وهو المجيء في هالقضية الشرطية وهي إن جاءك فأكرمه إنما وقع شرطا المن شرط صار المن بالنسبة إلى هذا الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره يعني إنما وقع شرطا بالنسبة إلى هذا الحكم الحاصل بإنشائه يعني بإنشاء هذا الحكم بقولي فأكرمه هذا الشرط إنما وقع شرطا بالنسبة للحكم يا حكم الحكم الذي حصل بإنشاء هذا الحكم لا الذي حصل بإنشاء غير هذا الحكم ومن المعلوم فغاية مقتضى الشرطية قضيتها مقتضى الشرطية انتفاء ذلك الحكم الذي أنشأته بقولي فأكرمه بانتفاء شرطه شرط هذا الحكم لا انتفاء السن لا يكون ينتفي هذا الحكم الذي أنشأته والحكم الذي أنشأته تقول يا شيخي بالصراحة تقول بالصراحة والحكم الذي أنشأته ماذا هو هذا الحكم جزئي حكم جزئي وهكذا الحال هذا الإشكال وين يجي في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم مثل في باب الوصف في باب اللقب دائما المنشأ مثل أكرم العالم الرجل العالم أكرم هاي مفادها ماذا جزئي ما أنشأته هو هذا الإكرام الخاص إكرام الخاص مو أصل إكرام فبانتفاء العالمية ينتفي ماذا يكون هذا الوجوب الخاص مو أصل وجوب الإكرام الجواب هذا الدفع ولكنك غفلت يقول لا المعلق على المجيء ياهو أصل الإكرام مفاد الهيئة أصل الإكرام خصوصية الإنشائية ليست دقيقة ولكنك غفلت عن أن المعلق على الشرط إنما هو نفس الوجوب. أصل الوجوب مو وجوب الإكرام الخاص. أصل الوجوب إنما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة وعطف تفسير مفادها ومعناها. معناها عطف تفسير على مفاد صيغة. فمفاد الصيغة ومعنى الصيغة أصل الوجوب. وجوب الكل مو الوجوب الخاص. وأما الشخص والخصوصية الناشئة. إيش خصوصية الإنشائية؟ الناشئة من قبل استعمال الصيغة. قبل استعمال يعني استعمال الصيغة. فيه فيه يعني وين فيه؟ في معناها. ذاك الشخص والخصوصية يعني شنو قصد خصوصية إنشائية؟ فلا تكاد تكون معناها المستعمل فيه خصوصية إنشائية من خصوصيات الاستعمال وليست من خصوصيات المعنى المستعمل فيه كما لا يخفى. وإلا يلزم أنا أقول كما صرح به في أول يلزم أن يكون ماذا المتقدم متأخرا. ليش؟ يعني الاستعمال متقدم على المعنى المستعمل فيه ومتأخر نظرك. قدم أول أريد أستعمل بعد وين في لما أستعمل يحصل المعنى المستعمل. لما أستعمل فالمعنى المستعمل فيه يحصل بعد استعمال. فالاستعمال متقدم. وخصوصية الإنشاء قلنا منين تنشأ؟ من خصوصيات ما استعمال فهي متقدم فما يمكن أخذ في المعنى المستعمل فيه وإلا صارت متأخر. فعل واحد متقدم متأخر ما يصير. معنى المستعمل فيه وجوب الإكرام. وجوب الإكرام كما لا تكاد تكون. يقول كما في الإخبار هيك خصوصية إخبارية مدخلة هنا من كما لا تكاد تكون. كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار إيه من خصوصيات ما أخبر به. بلي الحاصلة من قبل الإخبار به. من قبل الإخبار به به يعني بمن المعنى الرجع. المعنى الرجع المعنى زين بعد يرجع. كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار بالمعنى من خصوصيات ما أخبر به راح يجيك عطف تفسير. راح يجيك عطف تفسير يعني من خصوصيات ما استعمل المعنى الذي استعمل فيه. فيه يعني في ذلك المعنى استعمل فيه على نحو الإخبار لا على نحو الإنشاء. كما ما تكون من خصوصيات ذلك المعنى الذي استعمل فيه في ذلك المعنى على نحو الإخبار لا على نحو الإنشاء. كما ما تكون خصوصيات كذلك في ما في باب وبالجمل. أوه قاعد يطول الآخر دليل. كما لا يكون المخبر به في باب الخبر. مثل ما المخبر به في باب الخبر إن جئتني أكرمتك. أكرمتك أكرمتك خبر بعد. كما لا يكاد يكون المخبر به المعلق على الشرط المعلق على إن جئتني. كما ما يكون المخبر به خاصا. لما نقول إن جئتني أكرمتك مفاد أكرمتك ليس خاصا بالخصوصيات يعني بسبب خصوصيات الناشئة من قبل الإخبار به يعني من قبل خصوصيات الإخبار لا يكون هو خاص بسبب الإخبار ما مأخوذة بالمعنى. كذلك المنشأ بالصيغة بصيغة أكرمه فأكرمه يعني في الإنشاء. المعلق على الشرط يعني كذا يعني الخصوصية ما مأخوذة قيد في المعنى المستعمل. وقد عرفت كل شيء آخر ما طولها عليه في باب الحروف هم قلنا ما طولها عليه في باب الحروف هم قلنا لحاظ الآلية والاستقلالية ليس بدخيل لا في الحروف لا في الأسماء ولذلك معانيها قلنا الحروف والأسماء كلي. وقد عرفت بما حققناه في معنى الحرف وشبه الحرف. شبه الحرف هو الهيئة مفاد الهيئات أنما استعمل فيه الحرف يعني المعنى المستعمل فيه. كالموضوع له كيف الحروف موضوع على معنى ما تستعمل فيه أيضا هو رأي الآخر أن كلمة من موضوع علم اللي معنى عام هو أصل الابتداء، وتستعمل في أصل الابتداء وأن خصوصية لحاظه، لحاظ معنى الحرف يعني بنحو الآلية، أطف تفسير راح يجي، والحالية لغيره، ألاحظ آلة وحالة لغيره للسير والبصرة، هذا من خصوصيات قلنا الاستعمال. كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم، كذلك كذلك يعني شنو من خصوصيات الاستعمال، فيكون اللحاظ الآلي كالاستقلالي من خصوصياته. قد قاعد يطولها يضمها الوقت الحاجة كل الزين كان. فيكون اللحاظ الآلي كالاستقلالي من خصوصيات لحاظ الآلي في الحروف كالاستقلال في الأسماء من خصوصيات الاستعمال للمعنى المستعمل فيه. مولانا في باب الإنشاء والإخبار، خصوص إنشاء والإخبار من خصوصيات الاستعمال للمستعمل فيه، فالمعنى عام. وبذلك قد انقدح، يقول وببياناتنا المباركة، يا بيان، يا نقطة من البيان، يا نقطة من البيان، أنه مفاد الهيئة كلي، لأن مفاد هيئة الإنشاء مفاد هيئة فأكرمه كلي، لأن خصوصية الإنشاء ليست دخيلة من هالنقطة. يتضح الرد على شيخنا الأنصاري، انقدح فساد ما يظهر من التقريرات، تقريرات شيخنا الأنصاري في مقام التفصي يعني التخلص عن هذا الإشكال، مطارح الأنظار في مقام التفصي عن هذا الإشكال، شو تفصي شلون يظهر منه في مقام التفصي، فرق بين الإخبار، قال هو الإخبار ما بي إشكال، لأن في باب الإخبار المفاد شنو كلي، هذا ما بي إشكال، وخره تعال إنشاء إنشاء جزئي، لكنه ينتفي نقول أصل الوجوب من فوائد قلنا ماذا فعليا الحصاري من التفرقة بين الوجوب الإخباري والإنشائي، بأنه كلي في الأول يعني الوجوب، بأنه يعني الوجوب كلي في الأول يعني في الإخبار، وخاص يعني جزئي في الثاني. بعد هالتفرقة قال الإخبار دوخر عني، قال حيث دفع الإشكال بعد ما هتش، قال دفع الإشكال بأنه لا يتوجه في الأول، وخر عني الأخبار، ليش؟ لكون الوجوب كليا. وعلى الثاني قال يعني في مفاد الإنشاء، قال بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه يعني في الإنشاء يرتفع أصل الوجوب من يابا من فوائد العلية عن الإنحصارية. قول الإنحصارية تقول المستفادة من الجملة الشرطية حيث كان ارتفاع شخص الحكم ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المنحصرة، العلة المنحصرة ارتفاع يؤثر في أصل الوجوب، ليس مستند إلى ارتفاع العلة المأخوذ فيها، فإنه يرتفع يعني شخص الحكم يرتفع به من دليل، ولو لم يكن الشرط علة منحصرة يرتفع بانترفاع موضوعه أو قيد من قيود الموضوع، فإنه يرتفع عن شخص الحكم ولو لم يوجد في حيال أداة الشرطي، يعني وإن كان أداة شرط ما أكو، ولو كان أداة شرط ما أكو كما في اللقب والوصف شخص الحكم ينتفي، فشخص الحكم انتفاء مو من فوائد العلية الانحصارية، من فوائد انتفاء موضوع، ولذلك نقول في الوصفية واللقبية هم ينتفي، تشينو انتفاء الطبيعي من فوائدنا، فانتفاء شخص الحكم يكون بانتفاء موضوع، فالذي من فوائد العلية الانحصارية ياهو مو انتفاع شخص الحكم، انتفاع الطبيعي. أقول كان المناسب الشيخ الأنصاري يقول علية انحصارية هذا المقصود، وهو هذا مقصود 100% مولانا. يقول الشيخ الأنصاري مو أجاب بهالجواب وضربنا إحنا، إحنا الآخنديين الخراسانيين اللي بنقول بأن مفاد الهيئة كلي، يتبين هذا الجواب موجود قبل الآخند، موجود لذلك الشيخ الأنصاري يرد عليه، وأورد شيخنا الأنصاري على ما تفصي به عن الإشكال، ما تفصي شنو هو الذي تفصي به عن الإشكال، بما ها بما تفصي قاعد يفسر بما ربما يرجع إلى ما ذكرنا، ما تفصي به الذي هو تقريبا نفس ما احنا ذكرنا، نفس ما احنا ذكرنا يعني مفاد الهيئة في الإنشاء كلي ليس بجزئي، ذاك الذي احنا اثرنا في مقام الجواب وتفصينا به اورد عليه، اورد عليه بما حاصله، بما حاصله جواب متعلق باورده، اورد بما حاصله ان التفصي قال التخلص عن هذا الاشكال ما يتوقف، ايه ان نقول مفاد هيئة الانشاء شنو كلي حتى لو كان جزئي انا اتخلص من الاشكال، بل هو جزئي قال لان خصوصية الانشاء دخيلة، وكل السواحل. لما حصل أن التفصيل لا يبتني على كلية الوجوه، لا يبتني على عنده المفاد الهيئة الكلي، فحتى لو كان مفاد هيئة الإنشاء جزئي هم يرتفع الإشكال. ليش يرتفع؟ لما أفاده، لما أفاده شنو؟ قال وجوب الكلي يرتفع من بركات العلية الحصارية المستفادة من الشعر. وكون الموضوع، شوف بعد إيش قال، وكون الواو استنافية، هو قاعد يحكي الشيخ الأنصاري، وكون الموضوع في الإنشاء عاما لم يقوم عليه دليل. منو قال على أنه مفاد الهيئة كلي؟ لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه، بل أكثر نقول بلي قامت على خلافه، يعني مفاد الهيئة جزئي مفاد هيئة الإنشاء، حيث أن الخصوصيات الإنشائية بأنفسها مستفادة من الألفاظ، يعني نفس لفظ فأكرمه يدل على خصوصية إنشائية، فمستعمل في من؟ يعني في الوجوب مع الإنشائية، فالإنشائية جزء المعنى المستعمل فيه. وذلك لما حرس، وذلك بمن يرتبط، انقدح منها، وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات. شلون انقدح؟ وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات، كل شيخنا أنصار كشتون يقول خصوصية إنشاء دخيلة، إذا دخلت الإخبار خذ الإخبار أم دخيلة؟ لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات والإخبارات إنما تكون ناشئة من الاستعمال، استعمال مرة إنشاء مرة إخبار، والخصوصية المأخوذة في الاستعمال ما تكون دخيلة ولا معنى المستعمل فيه، وإلا قلنا يلزم متقدم متأخر. لا تفاوت أصلا بينه، ولا عمري لا يكاد يتقضى، مو بس ينقضي، يتقضى أكثر، هذا يدل بعد المبالغ، يتقضى تعجب. كيف تجعل خصوصيات الإنشاء يجعلوها من خصوصيات المستعمل فيه جزء، مع أنها يعني خصوصية إنشاء في خصوصيات الإخبار، خصوصية إخبارية تكون ناشئة من الاستعمال، ولا يكاد يمكن أن يدخل، ما معقول في الاستعمال ما يمكن أن يأخذ جزء في المعنى المستعمل فيه، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه، ما ينشأ فاعل، ما ينشأ ما اسم موصوف فاعل يدخل، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المعنى المستعمل فيه، لا يكاد يدخل ماذا؟ ما ينشأ من قبل ما ينشأ من قبل الاستعمال، هو خصوصية إنشائية والإخبارية، إنشاء مرة إخبار مرة، بل استعمال مرة إنشاء مرة إخبار، فراح يصير حينئذ إنشاء الإخبار من خصائص استعمال كما هو واضح لمن تأمله، لما يحتاج تأمل قلنا وإلا يلزم أن يكون المتقدم متأخر، والحمد لله رب العالمين.